بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في نواصب الفعل المضارع. كنا في النصب بأن المضمرة، وهذه أن المضمرة تنصب إما بعد حروف جر أو بعد حروف عطف، بعد حروف الجر كلا أو حتى، وبعد حروف العطف يأتي بعد أو بعد الواو أو المعية. نتابع في المنصوب بأن المضمرة بعد لام الجر. قال رحمه الله: ولو كانت اللام مسبوقة بكون ماض منفي، لو كانت اللام لام الجر هذه لو كانت مسبوقة بكون ماض منفي وجب إضمار أن، سواء كان المضي في اللفظ والمعنى نحو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أو في المعنى فقط نحو لم يكن الله ليغفر لهم. وتسمى هذه اللام لام الجحود. هنا المضي في الآية الأولى في اللفظ والمعنى ما كان، وأما في الثانية فهو في المعنى فقط، لأن يكن أصله يكون فعل مضارع، لكن هنا لم يكن يقول هنا المضي في المعنى، في المعنى فقط. وتسمى هذه اللام لام الجحود، هكذا يسميها النحاة، وإلا في المعنى الجحود في اللغة هو الإنكار، ولكن هم يريدون هنا يعني يعبرون بالجحود عن النفي، يعبرون عن الجحود بالنفي. فلام الجحود هذه هي المسبوقة بما كان أو لم يكن، وهنا يكون الإضمار واجب. وما كان الله ليعذبهم، الشاهد هنا ليعذبهم، يعذبهم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد لام الجحود. ليغفر لهم أيضا، ليغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد لام الجحود ليغفر. ثم قال: وتلخص أن لأن بعد اللام ثلاث حالات وجوب الإضمار، وذلك بعد لام الجحود، ووجوب الإظهار، وذلك إذا اقترن الفعل بلا النافية أو الزائدة، وجواز الوجهين، وذلك فيما بقي. قال الله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال تعالى: وأمرت لأن أكون. هنا في الآية الأولى أضمرت، وفي الآية الثانية ظهرت. لماذا؟ لأن هنا ليست لام الجحود، ولم يسبق الفعل لا الناهية أو الزائدة، النافية أو الزائدة، النافية أو الزائدة. أي في هذه الحالة، هو ذكر مثالا على الإضمار، وذكر مثالا على الإظهار ليدلك على جواز الأمرين. إذن أن بعد لام الجر التي سماها لام الجر، أن بعد اللام في حالة يجب إضمارها، وفي حالة يجب إظهارها، وفي حالة يجوز الأمران. متى يجب إضمارها؟ بعد لام الجحود. ومتى يجب إظهارها؟ إذا جاءت، إذا فصلت بين وبين الفعل لا النافية أو الزائدة. وما عدا هاتين الحالتين يجوز الإظهار والإضمار. ثم قال رحمه الله: ولما ذكرت أنها تضمر وجوبا بعد لام الجحود استطردت في ذكر بقية المسائل التي يجب فيها إضمار أن، وهي أربع: إحداها بعد حتى، بعد حتى. وما أدراك ما حتى، حتى هذه مشكلة، لأنها تدخل على الأفعال وعلى الأسماء، وأحيانا تنصب وأحيانا لا تنصب. ولكن المؤلف هنا بحث بحثا طيبا، نحاول يعني أن ندقق وأن نركز. قال رحمه الله: بعد حتى، واعلم أن للفعل بعد حتى حالتين، الرفع والنصب. فأما النصب فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا، في طبعة أم لا. لأن أن هذه الناصبة، أن الناصبة كما تعلمون تمحض الفعل للمستقبل. فنحن إذا قلنا حتى، إذا نصبنا الفعل الذي يأتي بعد حتى بأن المضمرة، فلا بد أن يكون ذا الفعل يفيد الاستقبال، يعني الاستقبال. أما إذا كان الفعل لا يفيد الاستقبال، يفيد الحال، يعني الآن، حينئذ ما في نصب، ما في أن الناصب يرفع. فهذا الشرط الأول، أن يكون الفعل ماذا يفيد؟ الاستقبال للمستقبل. وأحيانا هذا المستقبل، يعني كما قال المؤلف رحمه الله، سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم، إلى زمن التكلم فالأول أو لا، زمن التكلم عن الآن، الوضع اللي نتكلم فيه الآن. وأحيانا تكون العبارة قيلت قديما، ولكنك لو نظرت إلى ظرفها تفيد إيش؟ الاستقبال، ولا هي عبارة قديمة، ولكن الظرف الذي قيلت فيه، الفعل الذي جاء بعد حتى في ذلك الوقت يفيد الاستقبال. طيب نشوف الأمثلة. فالأول كقوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. حتى يرجع، متى موسى يرجع؟ في المستقبل. فإن رجوع موسى عليه الصلاة والسلام مستقبل، فإن رجوع موسى عليه الصلاة والسلام مستقبل بالنسبة إلى الأمرين جميعا، بالنسبة إلى الأمرين جميعا، يعني في زمن التكلم وعندما قيلت هذه الكلمة. والثاني كقوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول، لأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار، إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزاله، يعني حصل الزلزال ثم قال الرسول، أليس كذلك؟ فقول الرسول بالنسبة للزلزال مستقبل، مستقبل. لكن بالنسبة إلى زمن الإخبار كل ماضي، كل ماضي. الزلزال ماضي والقول ماضي، لكن لا نظر إلى هذا. نحن دائما ننظر ونقارن بين ما بعد حتى وما قبل حتى، بغض النظر عن متى قيلت هذه الكلمة. ننظر دائما نقارن بين الذي يأتي بعد حتى والذي يأتي قبل حتى. إذا كان الذي بعد حتى إذا كان مستقبلا بالنسبة لما قبلها، فهنا تم الشرط، تم شرط الاستقبال. يقول رحمه الله: ولحتى التي ينتصب الفعل بعدها معنيان، فتارة تكون بمعنى كي، وذلك إذا، يعني تفيد التعليل بمعنى كي، وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها، نحو أسلم حتى تدخل الجنة، لأن الإسلام علة لدخول الجنة. ذاكر حتى تنجح، المذاكرة علة للنجاح. إذن تفيد التعليل. وتارة تكون بمعنى إلى، يعني تفيد الغاية، وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها. كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني رجوع موسى يعتبر غاية للعكوف. وكقولك لأسيرن حتى تطلع الشمس، إيش تفيد هنا؟ الغاية، الغاية. طب هنا مسألة الاستقبال في هذا المثال، لأسيرن حتى تطلع الشمس، يعني الاستقبال هنا متوافر موجود؟ أي، لأن طلوع الشمس بالنسبة للسير مستقبل، يكون في المستقبل. وقد تصلح للمعنيين أي التعليل والغاية، وقد تصلح للمعنيين معا كقول تعالى فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هنا حتى تفيء ينفع أن يكون إلا، يعني فقاتلوا التي تبغي كي تفيء، فيكون القتال علة للفيء، لرجوع هذه الفئة إلى الحق والرشد. أو يكون المعنى فقاتلوا التي تبغي إلى أن تفيء، فيكون غاية، فيكون الفيء غاية للقتال، يعني إذا فاءت ما توقف عن قتالهم. قال يحتمل أن يكون المعنى كي تفي أو إلى أن تفي. والنصب في هذه المواضع وما أشبهها بأن مضمرة بعد حتى حتما لا بحتى نفسها، يعني الناصب بالفعل الآن حتى هي حتى نفسه هذه، ولا أن مضمرة وجوبا؟ قولان للعلماء، قولان، الكوفيون لهم رأي والبصريون لهم رأي. يقول الشيخ خلافا للكوفيين، الكوفيون ماذا يقولون؟ الكوفيون تعرفون أنه في النحو في مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، وهذه المدارس القديمة، لأنه جاءت مدارس بعد كذا، ثم البغداديون لهم مدرسة، حتى أهل الأندلس لهم مدرسة. الكوفيون يقولون أنه الفعل نصب بحتى نفسها، حتى هي الناصبة، ولا شك مذهب الكوفيين أسهل. البصريون، ولذلك الكوفيون مذهبهم أسهل والبصريون مذهبهم أقعد. البصريون قالوا لا، ليست حتى هي الناصبة، وإنما الناصب هنا أن بعد حتى أن مضمرة وجوبا. طيب لماذا؟ قالوا لأن حتى هذه تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، وهي إذا دخلت على الأسماء تكون حرف جر، حتى مطلع الفجر، حتى مطلع، إذا دخلت على الأسماء تكون حرف جر وتدخل على الأفعال فتنصب. إذا معنى ذلك أن حتى عملت في الأسماء وعملت في الأفعال، وهذا لا نظير له في اللغة العربية، إنه عندنا عامل واحد يعمل في الأسماء ويعمل في الأفعال. لا، طب إيش العمل يا معاشر البصريين؟ قالوا حتى حرف جر يعمل في الأسماء ما هي مشكلة، ولكن في الأفعال ما يعمل، وإنما ينصب الفعل المضارع بعد حتى بأن مضمرة وجوبا. إذن ما تكون حتى هي العاملة؟ واضح البحث هذا؟ يقول رحمه الله والنصب في هذه المواضع وما أشبهها بأن مضمرة بعد حتى حتما لا بحتى نفسها خلافا للكوفيين، لأنها قد عملت في الأسماء الجر كقوله تعالى حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر، حتى حين، حتى حين. فلو عملت في الأفعال النصب لزم أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة في الأسماء وتارة في الأفعال، وهذا لا نظير له في العربية. إذا ما في قاعدة نرجع إليها. انتهينا الآن من نصب الفعل المضارع بعد حتى بأن مضمرة، نأتي الآن للرفع. الفعل المضارع أحيانا يأتي بعد حتى ويرفع. قال وأما رفع الفعل بعدها فله ثلاثة شروط. فله ثلاثة شروط ننتبه. الأول كونه أي الفعل مسببا عما قبلها، مسببا عما قبلها. كيف مسببا؟ يعني أن يكون الفعل ناتجا عن شيء قبل، حتى أن يكون ثمرة نتيجة، واضح؟ أن يكون ناتجا عن شيء قبل حتى، كقولهم مثلا في المثال مرض زيد حتى لا يرجونه. هنا حتى ما تنصب، لماذا؟ لأن كلمة لا يرجونه تعتبر إيه؟ نتيجة إيش؟ المرض. كونه مسببا عما قبلها جيد؟ يعني مثلا تقول في مثال أنت نفسك تقول، يعني تقول تعبت حتى لا أقدر على القيام. كلمة لا أقدر من فين مسببة؟ من التعب. هذا معنى أن يكون الفعل مسببا عما قبلها. ولهذا امتنع، شوف أمثلة المؤلف، قال ولهذا امتنع الرفع في نحو، امتنع الرفع يعني لابد من النصب، ولهذا امتنع، لكن كان ينبغي للمؤلف أن يأتي بأمثلة أي على القاعدة، أن يأتي بأمثلة على القاعدة حتى نفهمها، لكن هو جاء بأمثلة على النقيض. قال ولهذا امتنع الرفع في نحو ما سرت حتى أدخل البلد، لأن انتفاء السير لا يكون سببا للدخول. يعني واحد يقول أنا ما سرت حتى أدخل البلد، هل انتفاء ما سرت حتى أدخل، هل انتفاء السير هو الذي سبب الدخول؟ لا، يقول لأن انتفاء السير لا يكون سببا للدخول. وفي قولك سرت حتى تطلع الشمس، هل طلوع الشمس نتيجة للسير؟ لا، ما هو سبب له. يقول رحمه الله لأن السير لا يكون سببا لطلوعها. وضح الشرط الأول؟ طب قد يقول قائل ألم يتقدم معنا أن حتى أحيانا تفيد التعليل، حتى أحيانا تفيد التعليل، ذاكر حتى تنجح. وهنا يقول السببية، ما الفرق بين السببية والتعليل؟ في فرق. هنا معنا في مسألة السببية، يعني المقصود أن يكون ما قبل حتى سببا لما بعدها، ويكون ما بعدها نتيجة لما قبلها، جيد؟ أما العلة، أما التعليل، لا، العلة يعني أن يكون ما قبلها علة لما بعدها. أسلم حتى تدخل، إذن الدخول هنا إيش علته؟ الإسلام، جيد؟ الإسلام، فيكون ما قبلها علة لما بعدها. أما في الرفع ما قبلها يكون سبب، يعني ما بعدها يكون نتيجة وأثر لما قبلها، جيد؟ هذا المقصود، والله أعلم. هو الفرق دقيق، وهذه من تفاصيل علم النحو، وحتى هذه من أصعب المواضيع في علم النحو، حتى يقولون يموت النحوي وفي نفسه شيء من حتى، جيد؟ طيب شوف الشرط الثاني. يقول الثاني أن يكون زمن الفعل الحال لا الاستقبال. إذا كان الفعل اللي بعد حتى هذا هو للحال، لزمن التكلم يرفع. يقول على العكس من شرط النصب. ما هو شرط النصب؟ الاستقبال. إلا أن الحال، يقول المؤلف، إلا أن الحال تارة يكون تحقيقا وتارة يكون تقديرا. فالأول كقولك سرت حتى أدخلها، إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول، يعني سرت وأنت في حالة دخولك البلد قلت حتى أدخلها. الآن تتكلم عن شيء في الحال ولا في المستقبل؟ في الحال، ما تحقيق؟ إذن في هذه الحالة ما تنصب، لأن الفعل هنا للحال وليس للاستقبال. والثاني كالمثال المذكور، إذا كان السير والدخول قد مضيا ولكنك أردت حكاية الحال، فهنا يكون الحال تقديرا وليس تحقيقا. وعلى هذا جاء الرفع في قوله تعالى حتى يقول الرسول، لأن الزلزال والقول قد مضيا، يعني هو شيء ليس شيء للمستقبل. ولذلك هذه الآية الكريمة فيها قراءتان، قراءة النص قراءة الرفع. الثالث أن يكون ما قبلها تاما، أن تكون الجملة التي قبل حتى أن تكون تامة. ولهذا امتنع الرفع في نحو سيري حتى أدخلها، لأن سيري يعني مبتدأ لا خبر له. إذن هل في جملة تامة قبل حتى؟ في جملة تامة مبتدأ وخبر مثلا؟ ما في، سيري جملة ناقصة. إذن إذا قلت سيري حتى أدخلها ترفع ولا تنصب؟ تنصب، لأن ما قبل حتى ليس تاما. وفي نحو كان سيري حتى أدخلها، إذا حملت كان على النقصان دون التمام، لأن كان أحيانا تأتي ناقصة وأحيانا تأتي تامة. جيد، تأتي تامة تكتفي بمرفوعها بمعنى وجد مثلا، وتأتي ناقصة تحتاج مبتدا وخبر، ترفع المبتدا وتنصب الخبر كما تعرفون. إذن هذه كان الناقصة. أما كان التامة ما تحتاج إلى مبتدا وخبر، تكتفي بالمرفوع. جيد، فهنا إذا اعتبرنا كان هنا تامة، كان سيري أي وجد سيري، وجد سيري، إن اعتبرناها تامة إذن أدخلها يرفع ولا ينصب؟ يرفع. وإن اعتبرتها ناقصة، اعتبرت كان هنا ناقصة، يعني كان فعل ماضي ناقص وسيري اسم كان وخبر كان جملة حتى أدخلها، إذا اعتبرت كان هنا ناقصة إذن تنصب الفعل. إذن رفع الفعل بعد حتى كم شرط له؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون ما قبلها مسببا عما بعدها، والثاني أن يكون الفعل للحال وليس للاستقبال، والثالث أن يكون ما قبلها تاما. وبهذه الشروط نرفع الفعل، والله المستعان. واضح يا مصطفى؟ ما هو صعب، سهل، لكنه كلام كثير، والله المستعان. ابن هشام رحمه الله دقيق وعالم، تبحر في اللغة. وإلا هذه التفصيلات، هذه الشروط حتى في شرح الألفية لابن عقيل ما هي موجودة، في شرح الألفية ما موجود، وحتى ابن مالك في الألفية ما تعرض لهذه الشروط وهذه التفاصيل، سبحان الله. لكن فائدة، هو على كل حال الطالب يحفظ أن الفعل المضارع ينصب بعد حد ويمشي، فإن حفظ هذه التفاصيل فالحمد لله، وإن لم يحفظها إن شاء الله ما يضره شيء في كلامه أو في تحريره. لكن أحيانا تأتيك آيات قرآنية، أحاديث نبوية، نصوص عربية قديمة، فإذا لم تكن عالما أو مطلعا على هذه الشروط وهذه التفاصيل ربما يشكل عليك الكلام، يشكل عليك الكلام ما تعرف كيف تخرجه. لكن إذا كنت متبحر وعارف التفاصيل هذه تخرجه على هذه الأوجه، والله أعلم. يعني كما في المثال السابق، مرض زيد حتى لا يرجونه. شوف، يرجون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، وقبله ايش؟ حتى. كيف تخرج هذا؟ فتعرف أنه هنا حتى لا تنصب، يعني حتى في هذا المثال ما تنصب بأن مضمر وجوبا. لماذا؟ لأن ما بعدها مسبب عما قبلها. هنا يأتي الشرط، والله أعلم. ثم قال رحمه الله المسألة الثانية، نكتفي بهذا القدر لأن أظن حتى صدعت رؤوسكم، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.